سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكفاني وإياكم وهداني وإياكم وحفظني وإياكم وكتب الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولكم أجمعين. حلقوا قلوبكم أجمعين بالله رب العالمين واطلبوه سبحانه وتضرعوا إليه، فإنه يسمح وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي تعالى سبحانه. ألقوا قلوبكم بالله الواحد الأحد الذي لا يسهى ولا ينام، الذي لا يفوت ولا يموت سبحانه وتعالى. ألقوا قلوبكم بالله الحي القيوم الدائم سبحانه وتعالى. ألقوا قلوبكم بالذي يقول للشيء كن فيكون. ألقوا قلوبكم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له ند، الذي ليس له مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. علقوا قلوبكم بالله، بالله الواحد الأحد. لا تعلقوا قلوبكم بطبيب ولا طبيبة ولا راق حاذق. لا تعلقوا قلوبكم بالملائكة، لا تعلقوا قلوبكم بجن، لا تعلقوا قلوبكم بمخلوق أبدا، ولا بحجر ولا بشجر. إنما النفع والضر والحياة والموت والعافية والمرض بيد الله سبحانه وتعالى. اطلبوه ما ينفعكم، اطلبوه ما ينفعكم، اطلبوه ما ينفعكم، اطلبوه ان يصرف عنكم الشر واهله، فان ذلك ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن، انفعنا يا ربنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، واحمنا بالقرآن، وآتنا بالقرآن، وعافنا بالقرآن يا ربنا، وانصرنا بالقرآن، وابطل سحرا على القرآن، وابطل سحرا على القرآن وبالقرآن مكتوبا، ابطل سحرا على القرآن مرشوشا، ابطل سحرا مكتوبا بالقرآن طلاسم وشعوذة وبآيات مقلوبة ومنكوسة، ابطل سحرا على القرآن وحسدا على القرآن وحسدا على القرآن وحسدا على القرآن في قلوبنا، وحسدا على القرآن بأصواتنا، وحسدا على القرآن لحصول الشفاء لنا به، وحسدا على القرآن. أبطل أثر حسد على القرآن، على القرآن يا ربنا يا رحمن. أبطل سحرا على القرآن، أبطل حسدا على القرآن، أبطل أثر عين على القرآن، أبطل أثر عين على القرآن، أبطل أثر عين على القرآن، أبطل أثر عين على القرآن قراءة وتدبرا وتعلما وحفظا وحفظا واستشفاء. وعلى هذه الدار وعلى الحضور لدار الاستشفاء بالقرآن، أبطل سحرا على ذلك، أبطل سحرا على ذلك، أبطل سحرا على ذلك وحسدا عليه، وحسدا عليه. يصرف الراقي والمرقي، يصرف الراقي والمرقي، ويبعده عن هذه الدار، ويبعده عن هذه الدار. أبطل سحرا عظيما وأثر حسد وعين على هذه الدار العامرة دار الاستشفاء بالقرآن. أبطل أثر سحر وحسد وعين على اسمي على اسم عمر منقوشة على اسم عمر مكتوبة ألا يؤتى إليه للاستشفاء بالقرآن ألا يؤتى إليه من أجل الرقية. أبطل حسدا على ذلك أبطل حسدا على ذلك أبطل حسدا على ذلك أبطل حسدا على ذلك وعلى المتابعة وعلى المتابعة. أبطل سحرا على ذلك مرشوشا أبطل سحرا على ذلك مرشوشا رشه إنس وجان رشه إنس وجان فمشينا عليه فمشينا عليه فأثر على العقول فأوهن الأجساد فأمرض الأجساد. أبطل سحرا وحسدا على القرآن ألا نقرأه ألا نسمعه ألا نقرأه ألا نقرأه ألا نقرأه ألا نسمعه ألا نقرأه ألا نسمعه وألا نصلي وألا نصلي. أبطل سحرا على القرآن أبطل سحرا أخذ من آيات القرآن مقلوبة منكوسة مطموسة. أبطل سحرا عمل بالقرآن أبطل سحرا عمل بالقرآن أبطل سحرا اعتمد على إهانة القرآن اعتمد على إهانة القرآن بخبث ودم بخبث ودم بخبث ودم بخبث ودم. أبطله يا ربنا أبطل سحرا على القرآن أبطل سحرا على القرآن أبطل سحرا على القرآن أبطل حسدا على القرآن في قلوبنا وتحت أنظارنا ودائما نحمله ودائما نقرأه ودائما نحمله ودائما نقرأه وحصل لنا شفاء به وحصل لنا شفاء به. أبطل حسدا من إنس وجان أبطل حسدا من ساحر عليم علم بحصول شفاء علم بحصول خروج بلاء. أبطل سحرا عظيما وأثر حسد وين وأثر حسد وين. يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم. أبطل سحرا عظيما أبطل حسدا مهلكا أبطل سحرا على القرآن وأخذ من صفحات القرآن وعمل عليها الأشعار. أبطل سحرا على ذلك أبطل سحرا على القرآن وأخذ من آيات القرآن فطمست الآيات فطمست الآيات وقلبت وعكست. أبطل يا ربنا سحرا على القرآن وأثر حسد وعلى أثر حسد وعيد على القرآن العظيم في قلوبنا وعلى ألسنتنا وعلى ألسنتنا نردد الآيات نردد الآيات نردد آيات عديدة نردد أهل العقدة نردد إن الله سيبطله نردد إن الله سيبطله نردد وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا على القرآن أبطل سحرا يمنعنا ويصدنا عن القرآن وحسدا يصدنا عن القرآن وعينا تصدنا عن القرآن أبطل سحرا على القرآن وأثر حسد وعين على القرآن في قلوبنا ودائما نقرأه ودائما نسمعه ودائما نقرأه ودائما نسمعه ودائما نقرأه ودائما نسمعه ودائما نقرأه ودائما نسمعه أبطل سحرا على القرآن في قلوب أهل القرآن في قلوب أهل القرآن في قلوب قائم الليل والقائمة أبطل سحرا على القرآن وحسدا على القرآن عند أخذه يعظم عند أخذ القرآن يعظم عند أخذ القرآن عند قراءته عند سماعه عند النظر إليه يؤثر عليه عند النظر عليه يؤثر في مركز البصر يؤثر في مركز البصر فيقلب الآيات ويظهر السواد وتتقلب الآيات وتتقلب الآيات وتمحى الكلمات أبطل سحرا وأثر حسد وعيد يؤثر علينا عند القرآن عند قراءته عند قراءته وعند سماعه وعند الرقية به وعند الرقية به وعند الرقية به يسبب الإغماء يسبب الإغماء يسبب الإغماء ويسبب الصرع ويسبب التشنج ويسبب الصرع والتشنج عند الرقية بالقرآن أبطل يا ربنا سحرا على القرآن وأخذ من آيات القرآن وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين على القرآن بصوت حسن بصوت حسن بصوت حسن وبتدبر وبتدبر يا ربنا من لأهل القرآن إلا أنت يا رحمن إلا أنت يا رحمن فاجعلني والحاضرين منهم اجعلنا من أهل القرآن الذين إذا استكبروا بالقرآن كفيتهم وإذا استنصروا بالقرآن نصرتهم وإذا استشفوا بالقرآن شفيتهم وإذا قرأوه وإذا سمعوه كنت معهم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم أبطل أثرا على القرآن أبطل أثرا على القرآن من أثر سحر وحسد وأثر عين عليه وأثر عين عليه على القرآن العظيم على القرآن المجيد يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا يتلونه حق تلاوته يسلونه حق تلاوته. اشفنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وانصرنا يا ربنا بالقرآن. اجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة. اجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. رقق به قلوبا قاسية. رقق به قلوبا قاسية. رقق به قلوبا قاسية. رقق به قلوبا قاسيا واشف به بطونا مليئة بالأسحال النار. واشف به بطونا مليئة بالأسحال النار. واشف به يا ربنا ظهورا محققة علي الأسحال النار وأثر الحسد واللين. اشفنا يا ربنا بالقرآن. رقق به قلوبا قاسيا وردنا اليك به يا ربنا ردا جميلا. واحرق به يا ربنا اعداءك واعداءنا. واحرق به اعداءك واعداءنا. واقتل به اعداءك واعداءنا. انفعنا يا ربنا بالقرآن. انفعنا بالقرآن. واحمنا بالقرآن. واشفنا بالقرآن. واشفنا بالقرآن. وحصنا بالقرآن. اجعله في قلوبنا ودائما على ألسنتنا. ودائما على ألسنتنا. ودائما على ألسنتنا. ودائما على ألسنتنا. اشفنا بالقرآن العظيم. واحمنا بالقرآن الكريم. واجعله حجة لنا لا علينا. واجعله شافيا لنا وكافيا لنا ومؤنسا لنا يا ربنا. آنس به وحشتنا. آنس به وحشتنا. وأزل به ضيقا عظيما في الصدور. وأذهب به خوفا في القلوب. وأذهب به خوفا في القلوب وفزعا. وفزعا وقلقا وأرقا. اللهم إنا نسألك بالقرآن أن تجعل لنا نوما هانئا. أن تجعل لنا نوما هانئا وهاديا. يا ربنا يا رحيم. أبطل به أسحارنا. أبطل به أسحارنا. أبطل به أسحارنا. أبطل به أسحارنا. وأثر حسد وين قديم وعظيم. قديم وعظيم. ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتنقل. ويتجدد ويتنقل. أبطل به حسدا وعينا نافلة حاقدة وقاتلة. تقتل القلب. تقتل القلب وتخرق العظم والجلد. وتخرق العظم والجلد. أبطل يا ربنا بالقرآن أسحارنا وحسدا عظيما فينا. طهر يا ربنا بالقرآن. طهر بالقرآن أجسادنا من سحر. من سحر وحسد وين. طهر بيوتنا بالقرآن. طهر بيوتنا بالقرآن. طهر بيوتنا. طهر مزارعنا يا ربنا وأشياءنا وأغراضنا بالقرآن. من أثر سحر وحسد وين. وأجل نفس خبيثة تلاحقنا يا ربنا يا رحيم. اجعل كتابك العظيم حصنا لنا حصينا من ساحر عليم ومن ساحر عظيم يا ربنا يا رحيم. يا ربنا يا حليم أبطل بالقرآن أسحارنا أبطل بالقرآن حسدا وعينا في القلوب وفي الصدور وفي البطون وفي الظهور وفي الرؤوس وعلى العقل وعلى العقول وعلى الإدراك والذاكرة وعلى السمع وعلى البصر وعلى السمع وعلى البصر وعلى النطق وعلى النطق وعلى الكلام. أبطل أثرا على الكلام احلل عقدة من لساني احلل عقدة من لساني احلل عقدة من لساني يفقه قولي احلل عقدة في الحنجرة احلل عقدة في الحلوق احلل عقدة في الحلق على صوت جميل بالقرآن والأناشيد احلل عقدة عظيمة في رأس المعدة ممتدة ممتدة إلى طرف اللسان. أبطل أثرا عظيما وعقدا متضخمة وعقدا صديدية في الحلق والصدر وفي رأس المائدة مربوطة ومعقودة وبطل ما كانوا يعملون أبطل بالقرآن أسحارا مكنونة وغائرا ومحصنة وقوية وأثر حسد وين في البطن وفي رحمها يا ربنا وفي الظهر مربوطة ومعقودة يا ربنا في البطن يا ربنا معقودة بالظهر ومربوطة. وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا خفيا مخفيا أبطل حسدا مهلكا قاتلا أبطل أثرين معجبة أبطل أثرين معجبة ومشتهيا ومتمنيا أبطل يا ربنا طمع الطامع طمع الطامع في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وفي الولد وفي المال وفي المال وفي الولد وفي المال وفي الولد أبطل يا ربنا طمع الطامع أبطل يا ربنا طمع الطامع فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض أبطل يا ربنا طمع الطامع يا ربنا في المزارع في المزارع أبطل طمع الطامع يا ربنا أبطل طمع الطامع في المزارع في مزارعنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي مراكبنا وفي مراكبنا وفي مراكبنا وفي ملابسنا وفي ملابسنا وفي ملابسنا يا ربنا يا ربنا في شيء جديد اشترينا وفي شيء جديد أخذنا أبطل يا ربنا طمع الطامع طمع الطامع الحاسد طمع الطامع الحاقد أبطل طمع الطامع المعجب المعجب المعجب المشتهي والمتمني المشتهي والمتمني المتمني زوال النعم فيطمع الذي في قلبه مرض أبطل طمع الطامع أبطل طمع الطامع في الجمال في الجمال في الجمال وفي الشياكة وفي البهاء وفي النظافة وفي النزاهة أبطل طمع الطامع يا ربنا في التوفيق في التوفيق في التوفيق أبطل طمع الطامع في التوفيق في التوفيق وفي المكانة العالية وفي المكانة والرتبة العالية وفي المكانة وفي المكانة وفي المكانة العالية وفي الرتبة العالية وفي الرتبة العالية وفي الإدارة وفي الإدارة وفي الإدارة وفي الإدارة وفي الإدارة أبطل طمع الطامع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في إدارة ناجحة في إدارة ناجحة في إدارة ناجحة في رقية مباركة في حصول شفاء في حصول شفاء أبطل طمع الطامع يا ربنا يا رب الحاسد الحاسد الحاقد الحاقد الحاقد الكائد الكائد القاتل القاتل الذي يجدد الاسحار الذي يجدد الاسحار الذي يجدد الحسد الي يا الله يا ربنا اطل طمعه اطل طمعه فيطمع الذي في قلبه مرض اطل يا ربنا طمع الطامع اطل يا ربنا طمع من قلبه من قلبه من قلبه من قلبه من قلبه من نفسه الخبيثه من نفسه الخبيثه من نفسه الخبيثه من نفسه الخبيثه من عينه من عينه اللامه من عينه اللامه من عينه الحاره الحاره الحاره الحاره يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيطمع الذي في قلبه مرض ابطل طمع الطامع اطل يا ربنا طمع الطامع فيطمع الذي في قلبه مرض أبطل يا ربنا طمع الطامع أبطل يا ربنا طمع الطامع بسحر جديد بسحر هوى وعشق يا ربنا بسحر هوى وعشق بسحر هوى وعشق أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا طمع الطامع أبطل يا ربنا طمع الطامع بسحر هوى وعشق أبطل يا ربنا طمع الطامع بقلب فيه مرض الشهوة بقلب فيه مرض الشهوة بقلب فيه مرض الشهوة أبطل يا ربنا طمع الطامع أبطل يا ربنا طمع الطامع بقلب فيه الشهوة بقلب فيه الشهوة بقلب فيه الإعجاب الإعجاب الإعجاب الإعجاب الشهوة الشهوة يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا طمع الطامع بقلب فيه مرض الشبهة مرض الشبهة مرض الكفر مرض الكفر مرض الكفر والحقد والحقد والغل الحقد الغل الغل الغل الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد يا ربنا يا ربنا صلت مع الطامع حاسدا وحاقدا فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض أبطل يا ربنا طمع الطامع أبطل يا ربنا طمع الطامع أبطل يا ربنا طمع الطامع في الأموال في الأموال في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد والوظيفة والوظيفة والوظيفة والدراسة والوظيفة والدراسة والوظيفة والوظيفة والدراسة والشهادة والشهادة العالية والشهادة العالية والوظيفة والوظيفة والدراسة والدراسة والدراسة والمكانة العالية والرتبة والرتبة والرتبة والمكانة العالية المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون، المال المال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أرضي أربعة طمع الطامع في الأموال، في الأموال والأولاد، في الأموال والأولاد، والدراسة والدراسة والدراسة والشهادة العالية والثناء الحسد والثناء الحسد والثناء الجميل والثناء الجميل. فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. أبطل طمع الطامع وحسد الحاسد وحقد العاقد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل سحر البطون، أبطل سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر الأرحام، أبطل سحر البطون، أبطل سحر القلوب، أبطل سحرا على الصدور، وحسدا عليها وين، وحسدا عليها وين. أبطل سحر العقول، أبطل سحر العقول يسلمونها، وأثر حسد وين على عقل الرزين وفكر سديد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أصل يا ربنا ثلاثة، أصل يا ربنا ثلاثة، أصل يا ربنا ثلاثة، اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا بين الكتفين وتحت لوح الكتف وعلى العمود الفقري وعلى الهبل الشوكي وعلى الفقرات وبينها وعلى العضلات وعلى العصب وعلى الركب وعلى الركب وعلى الركب. يا ربنا أبطلها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اقذفيه اقذفيه، ادفع ادفع ادفع بالتي هي أحسن، ادفع ادفع ادفع ادفع. اجعل يا ربنا السحر يدفع سحرة، يدفع سحرة، يدفع سحرة من الجسد، يدفع سحرة من الجسد، يدفع سحرة من الجسد. اجعل يا ربنا السحر يدفع سحرة، يدفع سحرة من الجسد، يدفع سحرة من الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا الحاسد، اجعل يا ربنا الحاسد، يدفع الحسد، يدفع الحسد، يدفع الحسد من الجسد. والله يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا شيطان العين يدفع وزر العين من الجسد. ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن. يا ربنا ادفع عنا، يا ربنا ادفع عنا يا ربنا مسامير سحر، مسامير سحر، وابر سحر، وابر سحر، وخرز سحر يا ربنا، وامواس سحر،

من شر حاسد إذا حسد من شر كل ذي عين. أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيدكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرا وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا أجمعين من أنفس الجن وأعين الإنس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويكلأكم ويعينكم ويعيدكم ويحصنكم ويحصنكم بحصنه الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من أعلى رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم، حسن سماهم وأرضهم يا ربنا وبيوتهم وجوالاتهم، حسن يا ربنا ملابسهم وماكلهم ومشاربهم، حسن يا ربنا سياراتهم. بسم الله اللهم أذب حرها وبردها وصبا، بسم الله اللهم أذب حرها وبردها وصبا، بسم الله اللهم أذب حرها وبردها وصبا، بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما في دونه تحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما في دونه تحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما في دونه تحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما في دونه تحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما في دونه تحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما في دونه تحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته إن شر ما في دونه تحاذرون، نذر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسامة وسكر ونزيف وجلطة وشلل وورم. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا من النفسية والعصبية والأمراض العضوية كلنا، ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأبق هذه الدار شامخة شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا، وبالمخلصين والمخلصات، واجعلني وما منهم يا ربنا، ومتها بجندك من سمائك وأرضك، واجعلني وما من جندك في أرضك لها، وأي إلى من يخدمها وينفق عليها ويغدق عليها ويشيد بنيانها ويدافع عنها والقائمين عليها، واجعل ذلك في ميزان حسناته، وتفعل للسوء عنه وعن أهله يا ربنا، واجعلها شفاء له. اللهم قنا يا ربنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مصلحة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.